سؤال لخ طويل، لكن تقول تزيل التصفيح عن أختي الصغرى برقية، فردعتني وقالت إن التصفيح ليس حرام. أنا لا أعرف ما هو التصفيح المراد في السؤال. التصفيح هنا لا أعرفه، ولذلك لا يمكنني أن أجيب على شيء لا أعرفه، والله أعلم.